السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير الآيات الأخيرة بحول الله وكرمه ومدده وتوفيقه، مع تفسير هذه الآيات الأخيرة من سورة الشعراء، وصلنا لقول مولانا جل ذكره: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هذه الآيات يقول الله تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا، وأنه شيء افتعل من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رئي من الجن، فنزه الله سبحانه جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله، وأنه تنزيل ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبيل الشياطين، فإنهم كما بينا قبل ذلك ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن، ولو كانت لهم رغبة لما استطاعوا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزلون، أي معزلون عن السمع، ملائكة تحمي السماء وتحرسها وتحفظ القرآن الكريم من أن يمس بسوء، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولذلك قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وتنزل لأن أكثر ما تكون الشياطين في الهواء، وأنها تمر في الريح، يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون، وأيضا أكثرهم أي أكثر يرجع إلى الشياطين ويرجع إلى الكهنة ويرجع أيضا إلى الشعراء. تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يرجع إلى الكهنة وإلى الشياطين. وهنا في هذه الآية جواب لمن قال من مكذب الرسول صلى الله عليه وسلم إن محمدا ينزل عليه شيطان، وقول من قال إنه شاعر: هل أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة على من تنزل الشياطين عليه؟ أي بصفة الأشخاص الذين تتنزل عليهم الشياطين. تنزل على كل أفاك أي كذاب، كثير القول للزور والإفك بالباطل، أثيم في فعل كثير المعاصي، هذا هو الذي تتنزل عليه الشياطين وتناسب حاله وحالهم. يلقون عليه السمع الذي يسترقون من السماء، وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يلقون إليه الكذب، فيصدق واحدة ويكذب معها مئة. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فحال مبين لهذه الأحوال أعظم مبينة، لأنه الصادق البار الأمين الراشد الذي جمع بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم، والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسا محفوظا مشتملا على الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولئك؟ وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا يفرق بين الأشياء؟ فربنا جل ذكره بقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وينفي عنه هذا الأمر أو هذه التهمة التي اتهموا بها المشركون. تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم أي كذوب في قوله، هو الأفاك الأثيم أي الفاجر في أفعاله، فهذا الذي تتنزل عليه الشياطين. أما محمد رسول الله فهو أصدق الخلق عليه الصلاة وتم السلام، ولذلك الله تعالى يقول: يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة، ثم يلقونها إلى أولياء من الإنس فيتحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما رأى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، أو يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون معها 100 كذبة، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وروى البخاري أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. الله جل ذكره يقول: تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. الشعراء جمع شاعر مثل جاهل وجهلاء. قال ابن عباس: هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس. وقيل: الغاوون الزائلون عن الحق. ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون، لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك. والشعر منه ما يجوز إنشاده، ومنه ما يكره، ومنه ما يحرم إنشاده. روى مسلم في صحيح عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هي فأنشدت بيتا فقال: هي ثم أنشدت بيتا فقال: هي حتى أنشدت مئة بيت. وفي هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم والمعاني المستحسنة شرعا وطبعا. وهنا في هذا الموطن أفاد وأجاد جدا الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره رحمه الله، فقال: وإنما استكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية لأنه كان حكيما. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وهذه رواه البخاري ومسلم. فأما ما تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه، كقول القائل: الحمد لله العلي المنان صار الثريد في رؤوس العيدان. أو ذكر رسول الله أو مدحه، أو ذكر رسول الله أو مدحه، كقول العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالم إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك. أو الذب عن رسول الله كقول حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. وهذه رواه مسلم في صحيح. وأيضا خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس فرأى مصباحا في بيت وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل يجمعني وحبيب الدار. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اجمعنا به في الفردوس يا رب. فجعل عمر جلس وجعل يبكي رضي الله عنه. قال القرطبي رحمه الله تعالى: كذلك أيضا ذكر أصحابه ومدحهم، أصحاب النبي محمد. ولقد أحسن محمد بن سابق حيث قال: إني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار. ونحن والله يا رب نشهدك أن نحب الصحابة من أجلك، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلك. اللهم إن كنت تعلم أن نحب الله ونحب رسوله ونحب أصحابه من أجلك، اللهم فاعتقنا يا ربنا من النار، واجمعنا في الفردوس الأعلى بنبينا صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وقال آخر: فأحسن حب النبي رسول الله مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. أما علي فمشهور فضائله، والبيت لا يستوي إلا بأركان. قال ابن العربي: أما الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها، وإن استغرقت الحد وتجاوزت المعتاد فبذلك يضرب الملك الموكل بالرؤية المثل. وقد أنشد كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. فجاء في هذه القصيدة من الاستعارات والتشبيهات بكل بديع، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر في تشبيه ريقها بالراح. وأنشد أبو بكر رضي الله عنه: فقدنا الوحي إذ وليت عنا، وودعنا من الله الكلام، سوى ما قد تركت لنا رهينا، توارثه القراطيس الكرام. فقد أورثتنا ميراث صدق، عليك به التحية والسلام، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه وأبو بكر ينشده، فهل للتقليد والاقتداء موضع أرفع من هذا؟ قال أبو عمر بن عبد البر: ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولي النهى، وليس أحد من كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمع فرضيا ما كان حكمة أو مباحا، ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم أذى. فإذا كان كذلك فهو المنثور من القول، سواء لا يحل سماعه ولا قوله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: أشعر كلمة قالتها العرب قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، آمنت بالله. وزاد مسلم في صحيح: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وروي عن ابن سيرين أنه أنشد شعرا لإمام الكبير، فقال له بعض جلساء: مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر؟ فقال: ويلك يا لكع، وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر الكلام إلا في القوافي؟ فحسن حسن وقبيح قبيح. قال: وقد كانوا يتذكرون الشعر. قال: وسمعت ابن عمر ينشد: يحب الخمر من مال الندامة، ويكره أن يفارقه الغلوس. وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة العشرة ثم المشيقة السبعة، شاعرا مجيدا مقدما فيه. وللزبير بن بكار القاضي في أشعار كتاب. وكانت له زوجة حسنة تسمى عثمة، فعتب عليها في بعض الأمر فطلقها. وله فيها أشعار كثيرة سبحان الله العظيم، منها اسمع: تغلغل حب عثمة في فؤادي، فباديه مع الخافي يسير. تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير، لو أن إنسانا يطير، آمنت بالله آمنت بالله. قال ابن شهاب: قلت له: تقول الشعر في نسكك وفضلك، يعني شاب الزهري يقول الزبير بن بكار: مثلك يقول الشعر في فضلك وزهدك. فقال: إن المصدور إذا نفث برأ. المريض إذا نفث عليه برئ، فهذا مما يتنفس به فأبرأ، سبحان الله العظيم. والثانية قال القرطبي رحمة الله عليه: وأما الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه وصاحبه ملوم، فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة وأشحهم على حاتم، وأن يبهتوا البريء ويفسقوا التقية، وأن يفرطوا في القول بما لم يفعله المرء رغبة في تسلية النفس وتحسين القول. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذا وصف الشعراء يا أخي في الغالب، إلا من رحم الله، الذين خاصة الشعراء الذين يريدون الدنيا تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشعر يتغزل بالغزل الرقيق قلت هذا أشد الناس غراما وقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعت يمدح أو يذم قلت هذا صادق أو هذا صدق وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتارة يتمدح بتروك لم يتركها، وتارة يتمدح بكرم لم يحم حوله ساعة ولا حول ساحته، وتارة يتمدح بشجاعة يعلو بها على الفرسان وتراه أجمل من كل جبان. هذا وصفهم، فانظر بالله عليك هل يطابق هذا حالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الراشد البار الذي يتبعه كل راشد ومهتدي، الذي قد استقام على الهدى وجانب الردى، ولم تتناقض أفعاله ولم تخالف أقواله وأفعاله، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهي إلا عن الشر، ولا أخبر بشيء إلا صدق فيه، ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له، فهل تناسب حاله حالة الشعراء أو يقاربهم، أو هو مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات ربي وسلامه على هذا الرسول الكريم الأكمل والهمام الأفضل أبد الآبدين ودهر الداهرين، الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا يليق به إلا كل كمال، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة قالوا لم يكن له هم إلا عمر ابن أبي ربيعة والأحوص، لأنهما كان ينشدان الشعر فيما حرم الله تعالى، فكتب إلى عامين على المدينة إني قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث، فإذا أتاك كتابي هذا فاشدد عليهما وأحملهما إلي. فلما أتاه الكتاب حملهما إليه فأقبل، انظر إذا كان الوالي صالحا آخذا قائما بكتاب الله يأخذ على يد المفسدين، ينتشر الأمن والأمان والبر والإحسان والظالم يردع. فلما جاء إليه ذكره عمر بن عبد العزيز ببعض أشعاره، فقال له فلم أرك التجميل منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى، وكم مالئ عينيه من شيء غيره، إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. قال أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك، إلى شيء غيره، أو إلى شيء غيرك، إلى شيء غيرك. فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى يفلتون؟ ثم أمر بنفيه، فقال يا أمير المؤمنين أو خير من هذا؟ أو خير من هذا عمر بن أبي ربيعة؟ قال أو خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعر ولا أذكر النساء في شعر أبدا، وأجدد توبة لله. فقال أو تفعل؟ قال نعم. فعاهد الله على توبته وخلا، ثم دعا بالأحوص وخلاه، أي تركه يعني، ثم دعا بالأحوص فقال هيه عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يذكره بعض أبياته الخبيثة، قال الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبع، ثم قال له بل الله بين قيمها وبينك، ثم أمر بنفيه، فكلمه في رجال من أنصار فأبى وقال والله لا أرد ما كان لي سلطان فإنه فاسق مجاهر. يا سلام، فاسق مجاهر. فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه، أين هذا من الفساق الفجار الذين ينشدون الأشعار ويقولون النثرة في ذم الإسلام وأهله، وتطاول على المسلمين في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال وغير ذلك مما هو مشاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في كل مكان للأخذ على أيدي المفسدين. فمثل هذا الشعر لا يحل سماعه ولا إنشاده في مسجد ولا غيره، كمنثور الكلام القبيح ونحوه. وروى اسماعيل بن ابي عياش عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الشعر كحسن الكلام، وقبيح كقبيح الكلام. وروى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يمتلئ جوف احدكم قيحا يريه خير من ان يمتلئ شعرا. وفي الصحيح عن ابي سعيد الخدري قال: بينما نحن نسير مع رسول الله اذ عرض شاعر ينشد، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع هذا الشعر لما علم من حاله، فلعل هذا الشعر كان ممن قد عرف من حاله أنه قد اتخذ الشعر طريقا للتكسب، فيفرط في المدح إذا أعطي، وفي الهجو والذم إذا منع، فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم. ولا خلاف في أن من كان على مثل هذه الحال فكل ما يكتسبه بالشعر حرام. الناس تعطيه يمدحهم غاية المدح، الناس تمنعه ولا يعطوه يذمهم غاية الذم. لا شك أن ما يكتسب بهذه الطريقة حرام، وكل ما يقول من ذلك حرام عليه، ولا يحل الإصغاء إليه، بل يجب الإنكار عليه. فإن لم يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا، تعين عليه أن يداريه بما استطاع ويدافعه بما أمكن، ولا يحل أن يعطي شيئا ابتداءا، لأن ذلك عون على المعصية. فإن لم يجدي من أو فإن لم يجد من ذلك بدا أعطاه بنية وقاية عرضه، فما وقى المرء عرضه كتب له به صدقة. ما شاء الله، رأيت هذه الكلمة الجميلة؟ فما وقى المرء عرضه كتب له به صدقة. وقوله: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، القيح المدة يخالطها دم، يقال منه قاح الجرح يقيح، وتقيح وقيح، ويريه قال الأصمعي هو من الورى على مثال الرمي، وهو أن يدوى جوفه، يقال منه رجل موري، رجل موري مشدد غير مهموز. وهذا الحديث أحسن ما قيل فيه في تأويله: إنه الذي قد غلب عليه الشعر وامتلأ صدره منه دون علم سواه، ولا شيء من الذكر ممن يخوض به في الباطل ويسلك في مسالك لا تحمد له، كالمكثر أو كالمكثر من اللغط والهذر والغيبة وقبيح القول. ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنية لحكم العادة الأدبية. وهذا المعنى هو الذي أشار عليه البخاري في صحيحه لما بوب على هذا الحديث باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. وقد قيل في تأويله إن المراد بذلك الشعر الذي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا ضعيف، لا يصح هذا المعنى، لأن القليل من هجو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثيره سواء في أنه كفر ومذموم، وكذلك هجو غير النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين محرم، قليله وكثيره. والشافعي رحمة الله عليه قال: الشعر نوع من الكلام، حسن كحسن الكلام، وقبيح كقبيح الكلام، يعني أن الشعر ليس يكره لذاته، وإنما يكره لمضمناته. وقد كان عند العرب عظيم الموقع، قال الأول منهم: وجرح اللسان كجرح اليد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين: إنه لأسرع فيه من رشق النبل، من رشق بالنبل. والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل، صلى الله عليه وسلم. والشعراء يتبعهم الغاوون. لم يختلف القراء في رفع والشعراء بضمها. وقال القرطبي: ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره يتبعهم. وبه قرأ عيسى بن عمر، قال أبو عبيد: كان الغالب عليه حب النصب. فربنا ذكر القرطبي رحمة الله عليه في قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال: تهاجر رجلان أحدهم أنصاري والآخر مهاجري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد غواة قومه وهم السفهاء، فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس: وروي عن علي بن أبي طلحة أنهم هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس. وقول الله عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. وذكر القرطبي رحمة الله عليه حديثا، الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال موثقون، قال: لما افتتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة رن إبليس رنة وجمع ذريته فقال: إيأسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن أفشوا فيهما، يعني في مكة والمدينة، الشعر. وألم ترى أنهم في كل واد يهمون، في كل لغو يخوضون، ولا يتبعون سنن الحق، لأن من اتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ولم يكن هائما يذهب على وجهه ليبالي ما قال. وقالوا: نزلت في عبد الله بن الزبعري ومسافع بن عبد مناف وأمية بن أبي الصلت، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أكثرهم يكذبون أي يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلون. وقيل إنها نزلت في أبي عز الجمحي حيث قال: ألا أبلغ عني النبي محمد بأنك حق والمليك حميد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوه مني أعظم وجلود، أعوذ بالله. فاستثنى رب العزة سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كشارح حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب ابن زهير. وأيضا هنا ذكر الإمام ابن جرير عفوا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، قال: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعل على قولين. وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات، وذكر كلام زبير بن بكار أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نصلة على ميسان ومن أرض البصرة وكان يقول الشعر، فقال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها. أمير عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان، فأنشد النعمان بن عدي أبياتا وهو بميسان: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، يسقى الخمر يعني، إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تجذو على كل من سمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتلثمي، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدمي. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقياه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم، الله الله الله الله، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هنيئا هنيئا لهذه الأخوة العظيمة. ماذا فعل؟ يذكره بالتوبة، لا يشمت فيه، ولكنه بما أنه مسؤول لا بد أن يزجره حتى ينزجر غيره. قال: أما بعد، فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوء تنادمنا بالجوسق المتهدم، ويم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط. ها، يعني هذا يدلك على كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، أن الشاعر قد يتكلم بكلام أو يتكلم بأمر فيه حد ولم يقع في هذا الحد، هل تقام عليه الحد أو هل يقام عليه الحد أم لا. قال: ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حد على الشراب، وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر رضي الله عنه ولام على ذلك وعذله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربنا ينزه نبيه عن مثل ذلك، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقول جل ذكر إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وهنا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله أكبر، الله أكبر. هنا في هذا الموطن يا أخواني، الإمام ابن كثير أورد آثارا وجعلها تشكل عليه، أو يعني جعلها إشكالا. من هذه الآثار قال: قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى الرسول وهم يبكون، صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وذكر الله كثيرا، قال: أنتم. منتصر بعد ما ظلموا، قال: أنتم. قال: رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق. وقد روى ابن أبي حاتم أيضا عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. وقال أيضا لما نزل النبي حاتم قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، أيضا عن عروة قال: عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، قد علم الله أني منهم، فأنزل الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: هكذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد أن هذا استثناء ما تقدم، ولا شك أنه استثناء، ولكن حظنا كثير قال: ولكن هذه السورة مكية، وهذا الذي رجحناه في أول السورة، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء الأنصار؟ في ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مراسلات لا يعتمد عليها، والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى يدخل فيه من كان متلبسا، من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يكذب ويكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، كما قال عبد الله بن الزبعري حين أسلم: يا رسول المليك إن لساني، يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوا، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله بعد ذلك بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وهكذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله، ثلاث أعطينهن، أعطيني ثلاث خصال أسألك إياه. فقال: نعم. قال معاوية: تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله، رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، كما قال حسان لأبي سفيان: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، إن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وفي ضبط ذكرها أو في نص ذكر القرطبي وإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. ومن ذلك أن المرء يجاهد بكلماته ويجاهد بلسانه ويجاهد بيده ويجاهد بماله ونفسه. وقال كعب: جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. الله الله الله الله. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في قول والشعراء يتبعهم الغاوون، قال هو منسوخ وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. ثم قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ختم الله بها هذه السورة العظيمة. سيعلم الذين ظلموا واستمروا على كفرهم وظلمهم ولم يتوبوا، سيعلمون أي منقلب ينقلبون. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل قبلها قول الله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم، وهذا حق. وقال أبو داود الطيالسي قال عن إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني، فقال الحسن: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الكافر إذا مات يذهب إلى شر منقلب. وقال عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول: قد اندق قضيب زوره. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يخاف أن يكون من أهل هذه الآية. هذا يا أخواني أن تعيش مع القرآن الكريم. وقال ابن وهب: أخبرني ابن سريج الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم، فبينما هم على نار يشتون عليها، أي يصطلون عليها يستدفئون يعني، إذا بركاب قد أقبلوا فقام إليهم، فإذا فضالة ابن عبيد فأنزلوه فجلس معهم. قال: وصاحب لنا قائم يصلي حتى مر بهذه الآية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فضالة ابن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت. وقيل المراد بهم أهل مكة، وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن الآية عامة في كل ظالم، في كل ظالم. اسمع للختام الرائع الجميل الرائق الذي ختم به الإمام ابن كثير رحمة الله عليه تفسير هذه السورة العظيمة. قال: كما قال ابن أبي حاتم ساق بسنده عن أم من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كتب أبي، أي أبو بكر رضي الله عنه، أي أبي بكر رضي الله عنه، وصيته شطرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذاك ظني فيه أو ذاك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. رضي الله عنكم أيها السادة الكرام. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع رسول الله محمد. يا رب احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا سيدي اربط على قلوبنا بالإيمان ولا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.